أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون العسل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد وكونه بسبب بيانه، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل الحاضرات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة. الكلام في كون الأصل هو كون المتكلم في مقام البيان، ومحل هذا الأصل توضيح محل هذا الأصل يتوقف على مقدمة، وهي أولا أن من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان. هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. ثم في أو فيها احتمالات لكون المتكلم في مقام البيان، احتمالات. الاحتمال الأول أن يعلم المخاطب أن المتكلم في مقام البيان، فعلى هذا الاحتمال يحرز كون المتكلم في مقام البيان بالعرف. الاحتمال الثاني يعلم المخاطب بأن المتكلم ليس في مقام البيان، بل هو في مقام الإجمال والإتمام. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الشك، يشك المخاطب في كون المتكلم في مقام البيان، لا يعلم أنه في مقام البيان ولا يعلم أنه في مقام الإهمال والإجمال، بل يشك هل هو في مقام البيان أم لا. هذا هو الاحتمال الثالث. ثم الكلام هنا في محل الكلام، النزاع هو في الاحتمال الثالث، لا كلام في الاحتمال الأول، إذ في الاحتمال الأول يتمسك بالإطلاق لعلم المخاطب بالمقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان، فلا خلاف في التمسك بالإطلاق حسب الأمر الأول، وكذلك لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز التمسك بالإطلاق حسب الاحتمال الثاني، وهو علم المخاطب بأن المتكلم ليس في مقام البيان بل يكون في مقام الإجمال والإعمال، فلا يجوز التمسك بالإطلاق، إذ من مقدمات الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان وليس كون المتكلم في مقام البيان. وإنما الكلام في الاحتمال الثاني، أي إذا شك المخاطب في كون المتكلم في مقام البيان هل يجوز التمسك بالإطلاق أم لا. هذا هو مورد الكلام. يقول المثني يجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الأصل كون المتكلم في مقام البيان، فهذه المقدمة أي كون المتكلم في مقام البيان تحرز بالأصل الأقلائي. الأصل الأقلائي أي جرى بناء الأقلاء على أن المتكلم بكلام يكون في مقام بيان مراده، ما لم يقم قرينة على أنه ليس في مقام بيان تمام مراده. هذا مقتضى الأصل، مقتضى الأصل الأقلائي. فيحرز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل الأقلائي فيتمسك بالإطلاق، يتمسك بالإطلاق. ولهذا نرى أن المشهور يتمسكون بالإطلاق مع أنهم لا يعلمون بكون المتكلم في مقام البيان، لا يعلمون بالمقدمة الأولى، فيعتمدون على هذا الأصل الأقلائي. المقتضى الأصل الأقلائي هو كون المتكلم في مقام البيان. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا يبعد أن يكون الأصل هو كونه بسبب بيانه، كون المتكلم بسبب بيان المراد، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورة. مقتضى سيرة هو كون المتكلم في مقام البيان. من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هنا ما يوجب صرف وجهها، أي صرف وجه الإطلاقات إلى جهة خاصة لم يكن قرينة على ما هو المراد. ولهذا أي لإحراز المقدمة الأولى، أي لإحراز أو لإحراز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل، نرى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها أي بالإطلاقات مع عدم إحراز كون مطلقها، مطلق المطلقات بسبب البيان، لا يحرزون أن المتكلم في سدد البيان، مع أن التمسك بالإطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان. لماذا يتمسك بالإطلاق مع عدم إحراز هذا؟ للأصل، للأصل الأقلائي، أي مقتضى الأصل هو كون المتكلم في مقام البيان، وبعد كونه لأجل ذهابهم، أي بعد كون التمسك بالإطلاق لأجل الذهاب المشهور إلى أنها موضوعة، إلى أن الإطلاقات موضوعة للشياع والسريان. هذا دفع التوهم، إشارة إلى دفع التوهم، توهم تقريب التوهم. المشهور يتمسكون بالإطلاقات ولكن يحتمل أن يكون تمسكهم بالإطلاقات لأجل أن معنى الإطلاق عند المشهور هو الشمول والسريان، هذا هو معنى الإطلاق. فإذا شك في استعمال المطلق في المعنى المجازي أي في المقيد في غير الشمول والسريان، مقتضى إصالة الحقيقة أن المراد من المطلق هو المعنى الحقيقي، وهذا يكفي، لا يحتاج إلى كون متكلم في مقام البيان. إذ كون المتكلم في مقام البيان إنما يحتاج إليه إذا كان المراد من المطلق الماهية المبهمة كما تقدم في كلام المثنى. ولكن إذا كان المطلق بمعنى السريان والشمول لا حاجة إلى مقدمات الحكمة أصلا. فالمشهور إنما يتمسكون بالإطلاقات لأجل الإطلاقات عندهم بمعنى السريان والشمول من دون حاجة إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان. يقول المثنف دفعا لهذا الترخم يقول هذا الاحتمال بعيد عن كلام المشهور أن يكون مراده هكذا، هذا بعيد. ولهذا يقول وبعض كونه كون التمسك بالإطلاقات لأجل الذهاب إلى أنها أي الإطلاقات موضوع الأشياء والثريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم إلى المشهور. ثم يقول ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بالإطلاقات بدون الإحراز، بدون إحراز المتكلم في مقام البيان، والغفل عن وجهه، مع أن هذا المتوهم غافل عن وجهه، أي وجه الإحراز هو الأصل العقلائي، مقصد الأصل العقلائي كون المتكلم في مقام البيان. فتأمل جيد، ثم إنه قد انقدح بما عرفته من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هنا قرينة حالية أو مقالية، توقف حمل المطلق على قرينة الحكمة أي على مقدمات الحكمة المترقفة على المقدمات المذكورة، انقدح من هذا أنه لا إطلاق فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو بعض الأسماء. تقدم في كلام المثنّي أن من مقدمات الحكمة عدم القرينة المعينة على إرادة بعض مصادق المطلق بعض الأفراد، أو عدم قدر المتيقن فنظرا إلى هذا لا ينعقد الإطلاق في مورد الانصراف. إذا كان لفظ المطلق منصرفا إلى بعض الأفراد أو إلى بعض الأصناف فلا ينعقد الإطلاق، فالمتيقن من المطلق إرادة ذلك السن ذلك الفرد، فتنتفي بعض المقدمات. لأن الانصراف يوجب تقييد المطلق بما إلى ما ينصرف المطلق إليه، ثم الانصراف على أقسام، القسم الأول الانصراف الخطوري، القسم الثاني الانصراف البدوي. الانصراف الخطوري من يعيش في الكوفة مثلا العراق حينما يقول جئني بالماء ينصرف إلى الذهن ماء الفرات، لأن الكوفة في جانب نار الفرات، هذا هو الانصراف الخطوري. الانصراف البدوي من يقول المولى حينما يقول جئني برجل ينصرف ابتداء أن المراد من الرجل هو الرجل ذو رأس واحد، ينصرف عن رجل ذو رأسين، ولكن هذا الانصراف بدني حينما يتأمل الإنسان يزول هذا الانصراف ويعتقد أن مراده مطلق الرجل، سواء كان له رأس واحد أو رأسان، إذ رجل يشمل كلا الرجلين. وهنا انصراف بمعنى ينصرف اللفظ إلى المعنى المنصرف إليه، بحيث يخرج المعنى المنصرف عنه. وهذا الانصراف ثابت وباق ولا يزول، أي ليس الانصراف انصرافا بدويا. ومثال ذلك كما في الشرع لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه،